بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أكيد دي قمة الإيه؟ دي للنفس ودي للإيه؟ للمال. فالإيمان هيجي البداية العقيدة، الصلاة والزكاة دي العمل اللي في الوسط. بعد الإيمان الأول ونعمل التكاليف أهمها الصلاة ولا أهمها الزكاة، يجي إيه؟ وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى الآية جمعت إيه؟ أمر المؤمن المهتدي كله إيه؟ إيه؟ يؤمن بالله، هذه العقيدة الأولية، وبعدين يصلي وإيه؟ ويزكي، هذه العمل اللي في الوسط، وبعدين يؤمن بالآخرة للإيه؟ للجزاء. يبقى دي اسمها، يبقى جمعت الإيه؟ جمعت كل صلة الإنسان بالإيه؟ بالدين. عقيدة آمنوا، عملا صلوا وزكوا، القمة في النفس وفي الإيه؟ وفي المال، وبعدين يؤمن بالآخرة اللي هي المرجع والإيه؟ والمصير. وهم بالآخرة هم يوقنون. يوقن يعني إيه؟ ما هو الإيقان؟ الإيقان الحكم بثبات الشيء بدون توهم شك، يقين. ولذلك احنا قلنا ان العلم ان تعرف قضية واقعة وتقول هي وقع صحيح وصدق وتدلل عليها. ولذلك احنا قلنا زمان ايه؟ علم الايه؟ يقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اذن ففيه ايه؟ مرحلة. وفسرناها، قلنا إذا قلت لك أني كنت في البلد الفلاني وفي صابع موز شفته نصف متر، وأنت ما تكذبنيش، تثق في أني صادق، يبقى ادتك علم يقين. وبعدين قلت لك على إيه؟ يمكن واحد يقول لك نصف متر، وده ما أقول نصف متر، أقول له استنى، ورحت جوه وجبت له الصابع الموز قلت له، يبقى انتقل من علم يقين الى ايه؟ عين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين قلت للواد هات السكينه. ايوه الاخوه المؤمنون، وقعدت اقطع فيها كده وقدمت يا صور شركه صوت القاهره للصوتيات والمرئيات ان تقدم للعالم العربي والاسلامي ابدا امامه دعاء. ولذلك لما فضيله رسول الله زي فقال كيف اصبحت؟ قال اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ حقا كده ملء الفم. قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب زي الحصى عندي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون، شايفها بعينك. قال عرفت فالزم. وهم بالآخرة هم يوقنون. ولذلك الإمام علي ادانا صفة اليقين، قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، لأنني صدقت اللي ربنا قال، فلا ما تبقاش عيني أصدق عندي من ربنا، ما تبقاش عيني أصدق عندي من ربنا، ربنا قال على خلاص انتهت المسألة. ولذلك قلنا هناك لما تعرضنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب بيخاطب النبي، ترى هو النبي ده كان لسه مولود في عام الفيل، شافش حاجه منجي. الم ترى هنا معناها الم تعلم. طب وليه شال تعلم وجاب ترى؟ قال لك لتعلم ان اخبار الله لك اقوى صدقا من رؤيه عينك. وهم بالاخره هم يوقنون. هات المقابل بقى، دوك امنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ويؤمنون بالإيه؟ المقابل إيه بقى؟ لأن الله يعرض الشيء في مقابله علشان إيه؟ عشان يعمل المقارنة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. طب ما قالش ليه اللي لا يؤمنوا ولا يقيموا الصلاة؟ قال لك لأنهم أصلهم ما أمنوش بالإله ولا أمنوش بالصلاة وزكاة، لأنهم ما عندهمش فكرة أنهم هيرجعوا لله. يبقى القمة ايه بقى هنا؟ لو علموا انهم سيرجعون لله لآمنوا به وعملوا الاشياء دي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. ألا عذر لمن لا يؤمن بالآخرة ويقبل عليها بإيمانه بقى على الإيمان بالله ويعمل مطلوبات هذا الدين ملوش عذر. ليه؟ قال لك لأننا حينما عرضنا الإيمان وعرضنا عمل الإيمان عرضناه عرضا جيدا مستميلا جميلا وزيناه له. يا شيخ في الصلاة هتقابل ربك وتتردد عليه كل يوم 5 مرات، يبقى دوام الولاء كل ما تقبل شوية يقول لك تعالى الله أكبر تعالى، ومشان الذكي يقول لك أنت لما تكون ضعيف ولا تقدرش تجيب مال تحب ان الناس يدوه؟ قال ايوه اهو كذلك الفقير يديله. يعني احنا حينما نطلب منك وانت غني نطلب لك وانت فقير. طيب ما تكذبش، انت تحب الناس تكذب عليك؟ ما تترشيش، تحب الناس تاخد منك رشوة؟ الله، يبقى كل عمل زي النهر وجبنا له الايه الشيء الحسن، يبقى ملوش. شرحنا وبينا العمل وجماله، او زينا لهم اعمالهم اللي هم بيعملوها الشياطين. قال لك ايه؟ لاننا لما عرفنا عشقهم للانحراف ختمنا على قلوبهم، قلنا لهم انحرفوا زي ما تنحرف. ولذلك هناك فمن زين له سوء عمله، من الذي زينه هناك؟ فزين لهم الشيطان ايه؟ يبقى التزيين مره يجي للشيطان ومره يجي مجهول الفاعل ومره يقول ربنا زين. نقول ازاي الحكايه دي؟ نقول لك ايه؟ لان لما قال ربنا انك اتيت فرعون وايه وملأه زينه أمو انفتنوا باللي اعطيته، يبقى اعطاك لهم الاشياء خلاهم ايه يفتنوا. ممكن لو ما تعطيهمش ما كانوش يفتنوا، يبقى انت العمل. او حينما انظرت ابليس وجعلت له ذرية وتقعد تتسلط على الناس، ما كنت يا رب ما تجيبهمش؟ قال لك ما تجيبهمش ليه؟ ده انا عايز مين اللي ياخد امام هذا الاغواء. يبقى انا ما عملتلكوش حواجز عن المعصيه وعملتلكوا دوافع على الطاعه، يبقى المساله منك انت. فاذا رايت منك انك انت حبيت السوء اديك السوء. ولذلك احنا قلنا زمان اللي بيوت مثلا عنده عزيز ويقعد زعلان عليه ومنكد على الدنيا والست تقعد عامله لها مناحه ومش عارف ايه وبتاع وتنكد على الاحياء، ويا ريت النكد على الاحياء ده هيرجعوا لها شويه، انما مفيش فيه فايده بس كدر ونكد. نقول لها ايه؟ نقول لها انت حين تستقبلين قضاء الله بهذا السخط ربنا يعرف انك الفت الحزن وحبتيه وعشقتيه، وما دام حبتيه وعشقتيه قال رب ومطلوب مني ان انا اريحك، خدي كل يوم حزن ان كان عندك ولدين تانيين برضه كل يوم يموتوا. يبقى الشطاره ايه بقى؟ لما يجي لها كده تروح سكه باب الايه؟ ما تسيبش باب الحزن موارد. اذا فالتزيين معناه ايه؟ انت عايز كفر؟ من كان يريد حرث الاخره نجد له في ايه؟ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب. يبقى حين يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا عذر لهم لأننا عرضنا لهم الأعمال الصالحة عرضا جميلا مستميلا، فكان الرجل منهم يسمعون أو زينا لهم ما هم فيه من الحراف. طب الشيطان اللي بيزين ولا أنت يا رب بتزين؟ الآن حينما أجد إن الإنسان بحب تقول ختمنا على قلبك، خلي الكفر اللي في قلبك يقعد والإيمان اللي بره ما يدخلش، يبقى ساعدناك ولا ما ساعدناكش؟ يبقى ساعدناك. زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، حيرانين مضطربين ضالين مش عارف يروح فين. نعم. اولئك الذين لهم سوء العذاب، يعني العذاب الايه؟ العذاب السيء ده امتى؟ في الاخره. ولذلك حصل في بدر اتقتل منهم واتاثر ولا ما اتاثرش؟ وبعدين بس هم دي بس اللي هتحصل دي؟ قال لك لا وهم في الآخرة هم الأخسر. أخسر مش خاسر، فيه خاسر وفيه أخسر. إن هو اللي أشد في الخسران الأخسر، خاسر ليه أشد في الخسران؟ ما قالش خاسرون زي ما قال في آيات ثانية. لا، لأن الذي لم يعمل صالحا خسر النعيم الذي يجازي الله به على الصلاح، يبقى خاسر. ويريته فضل كده ما خدش نعيم ولا بتاعه وسابه في حاله، ده خده الايه؟ خده على النار. يبقى اخسر ولا مش اخسر؟ يبقى الخاسر خسر شيء واحد وهو انه ما راحش النعيم، انما فضل بعيد كده خلاص، ما دخلش الجنة صحيح، انما ما دخلش النار. فاذا كان ما يدخلش الجنة فيفقد النعيم يبقى خاسر، وبعدين يدخل النار يبقى اخسر ولا مش اخسر؟ لا، يفقد. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. طب بعدين اتكلم عن المؤمنين، واتكلم عن إقامة الصلاة، واتكلم عن الموقنين باليوم الآخر، وبعدين اتكلم على المقابل اللي هم كفروا وأخسرين، وقال كل ده اتكلم عليه. ماذا قال؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني الأشياء اللي أنا قلتها لك دي بيجي لك من إيه؟ من الله. الله اللي عنده ايه؟ حكمة، وضع الشيء في نصابه، فان اساب محسنا يبقى في محله، وان عاقب مسيئا يبقى في ايه؟ محله. وهو عليم بما يضع من الجزاءات اما على الحسنة واما على الايه؟ على السيئة. اذ قال موسى لأهله، احنا لسه في سورة الشعراء برضو جايين موسى تكريرات كده، قال لك ما هو موسى وبنو اسرائيل واخدين حيز في القرآن حيز طويل. ليه؟ لأنهم أتعاب الأنبياء، وذلك كانوا يقولوا لما يجوا يفتخروا يقولوا إيه؟ نحن أكثر الأمم أنبياء، عاملينها أنها فخر لكم. تقول له ده النبي دي ما يجيش إلا عند شقوة أصحابه، ما يتكررش إلا ده، أكن البلوى بتاعتكم ما يجيش فيها نبي واحد، بل لازم كنسلطوا من الأنبياء كلهم. يبقوا أنتم بتعملوها فخر وهي ضدكم ولا مش ضدكم؟ بالضبط. ولكن حينما تتكرر تجد تكرار اي قصة في القرآن، الله مش بيقول حدوثي، مش بيحكي تاريخ، ده بيجيب للرسول موطن العبرة ليثبت به فؤاده. وتثبيت الفؤاد، النبي تعرض لاشياء كل لحظة عايز تثبيت فؤاد، يوم يجيب له لقطة من القصة، انما مش يجيب القصة، لا، ذلك ليس عجزا عن إيراد القصة مرة واحدة، لا، أننا أضرب بالك مرة واحدة ولا فيش ولا تمشي ولا كده. ده يوسف جبت القصة بتاعته من طقطع، السلام عليكم، وقصة محبوكة. ولم يأتي لسيدنا يوسف ذكر إلا في قوله سبحانه في سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. وجاء أيضا في سورة غافر في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى إذن أولا تعدد القصد مش عجز عن أنه يجيبوا تاريخ مستوفي، لا، يقدر يجيبوا تاريخ مستوفي، إنما لما يجيبوا تاريخ مستوفي هتبقى التثبيت مرة واحدة، إنما لما يجيب في كل قصة لقطة تبقى اللقطة دي مطلوبة هنا. شوف بقى، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، جاء ثاني قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. طب هو آنس نار، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هنا ما قالش الحتة دي كده، هو آنس في ذاته، إنما الآيات التالية بيخبر بأنه آنس، يبقى إذا مش تكرير، ده هو في ذاته آنس من جانب الطور نارا. وبعد ذلك قال لإيه؟ لأهله إني آنست. مرة يقول لأهله إني آنست على طول، وما الله يقول لها أنكسوا. كأن المسألة عملية منطقية لازم يحدث هذا. هو والست بتاعته مشغول، والدنيا بقى الظلام والجو برد قوي، ومن الطريق مش عارفين هو فين، يبقى عايز يهتدي للطريق وعايز نار عشان يتدفى. بقى بالله كده يسيب الست كده لأهله ويقول لها أنا أنست نار أنا رايح مش هتعرض، تقول له هتسيبني لوحدي؟ قال لا انكسوا خليكم انتوا هنا علشان أنا هتعرض أروح أشوف إيه اللي هيحصل وبعدين أجي لكم، خليكم انتوا مستريحين. يبقى ما قالهاش مرة واحدة. يبقى الأول قال أنس دي له، وبعدين قال لأهله انكسوا إني أنس، ومرة قال لأهله إني إيه؟ إن هي اللي تيجي الأول. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. طبعا نعارضه، سيبني لوحدينا وتروح أنت وتتعلم إيه؟ مش معقول. انكسوا خليكم أنتوا قاعدين مطرحكم زي ما تقول لهم، ما تتعبوش أنتم، أنا أمشي في لوحدي وأشوف إيه ده. طيب لأن هم ضلين طريق واللي النار شايفها كده هيروح ليه؟ قال لا اقعدوا أنتم. يبقى اتقالت كم مرة؟ قال أنا لحد دلوقتي بقى فآنسه وقال لأهله إني آنست، وقال لأهلهم كسوا إني آنست. ثلاثة. لما جه قال أهله أو امكسوا، مرة قال سآتيكم منها بخبر، سآتيكم يقين، ومرة قل لعلي آتيكم منها بخبر، مرة قال سآتيكم وده يقين ولا مش يقين، إنما لعلي رجاء. أم قال لك لأنه هو رايح اللي محتاج لشيء يغلبه على ظن إنه ما يكذبش نفسه، يقول لك ده هيحصل ده هتحصل، وبعدين يتيقن يقول ما يمكن ما حصلش. فمرة يقول سآتيكم ومرة يقول لعلي، عشان يبقى صادق مع خواطر نفسه أمام شيء غائب عنه. ومرة يقول إيه بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، ومرة يقول آتيكم بجزوة. طب هو لما راح شاف النار هو عارف أنه على ما يروح النار يلاقيها موجودة ولا مش موجودة؟ أهي بقى لعل تيجي هنا، وقوة رجائه خلها إيه موجودة فآتيكم. طب وبعدين يأتي بشهاب قبس ولا بجزوة؟ ما هو الشهاب وما هو الجزوة؟ الشهاب النار اللي لها لسان لهلوبة كده، والجزوة النار تكون طابت وتلاقي حتة كده دي الفحم اللي بيحطوها دي. فهو مش عارف هيلحق النار دي الشعلة يجيب منها شعلة، ولا هتكون النار هبطت، ولا فايدش إلا الجزوة. إنما العلة أن نصلي ولا لا. الله، يبقى كل لقطة لا كل تكرير له إيه؟ له موضع وله ايه معنى، مش التكرير جاي في شيء واحد. الله، يبقى كل قصه موجود لها لقطه ولا مش لقطه؟ هل وجد تكرير؟ ابدا، ده تكامل في لقطات القصه، هو يجيبها عشان العبره، فيجيب لقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من هنا ولقطه من ايه لقطه من هنا. عاد اول الله ما شاء الله. اذ قال موسى لاهله، هو كان بين وياه، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ده هي كانت هي الوحدة، فكيف يقول إن أهله بعضهم؟ قالك ما يمكن كانوا وياهم رعيان ولا حد في الخدمة ولا حاجة. طيب ما فيش مانع. أم قالك لا، ده كلمة لأهله دي معنى، لأنه قال لهم امكسوا، يبقى أهله وامكسوا جمع. أم قالك الإنسان منا يحتاج إلى أشياء كثيرة، قد تتكامل حاجته للأشياء بتعدد الناس، ده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا. فلما يكون العدد اللي بيخدمه كبير، يبقى ده عمال بيطبخ، وده عمال بينظف البيت، وده عمال بيعمل له قهوة، وده عمال بيعمل له شاي، وده عمال بيكوي الهدوم مثلا. يبقى كل ما تتعدى إيه، يبقى عايز عشان خدماته مجموعة من الناس. لكن هناك شيء واحد لا يستطيع أحد أن يعطيه له، لأنه ما يقدرش يستمتع إلا بالزوجة، ويمكن الزوجة تقول له ده بكل الأعمال بيش، ولا يقدرش يجيب نسل إلا من الزوجة، يبقى الزوجة تغني عن الأهل كلهم ولا ما تغنيش؟ هي دي، لأن عندها حاجة ما يقدرش إلا هي، وتقدر تقضي الباقي هي. قال لأهله انكسوا. وإذا نظرت إلى لغتنا في التخاطب تجد هذا شائع، يقول لك إيه والله الجماعة جايين وياه، هي الجماعة اللي هم من بقى ده مراته، مش يقول كده ده معلش عشان الأهل وياي يعني الزوجة، الجماعة إيه ده بنسمعها في الفلاحين كده، الجماعة وياي. أولا ما قالش اسمها، ثانيا ادالها أنها هي تقوم بكل الإيه كل وظائف حياته اللي لا تقوم وهي إلا إيه جماعة. إني آنست نارا، آنس يعني إيه؟ آنس شعر وأحس بشيء يؤنسه، ضد التوجس. التوجس شعر وأحس بشيء يخيف، يبقى فيه آنسة وفيه إيه توجس، فأوجس في نفسه خيفة، يبقى جت عن آنسة في مرض موسى، ومرة يجيبه إيه فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا إيه قلنا لا تخف، يبقى آنسة شعر وأحس بشيء يؤنسه. انتقلت قالوا ايه آلس يعني ابصرها، وراء كلام طيب يا سيدي، آنست نارا فآتيكم منها بخبر، او آتيكم خبر يخرجنا من ورطة الضياع واننا مش عارفين الطريق، حاجة ادي حاجة، او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفصلون. شهاب قلنا النار الملتهبة، لأنه مش عارف يروح يلاقي النار ملتهبة لسه ويقدر يجيب شعلة منها كده ويعملها، ولا يعني لا أصابت يجيب جدوى، إنما العلة أننا نصطدم. ومرة أقول بخبر ومرة أقول إيه هدى، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم إيه تصطلون. فلما جاءها جاء النار نوديا أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نودي، ما هو النداء؟ النداء طلب إقبال أحد، تقول له يا فلان يجي لك، ما قلت لسه إيه، وبعدين تأمره اللي أنت عايزه، يبقى النداء طلب الإيه الإقبال. هنا جاء النداء في آية يا موسى، أدي النداء صحيح إنني أنا الله، يبقى النداء والخطاب جه. لكن نودية أن بورك من في النار، ما قالش يا موسى بورك من في النار، ما فيش نداء هنا. أم قال لك يطلقوا المراد بالنداء مجرد الخطاب، لأن مدام بيخطبه يبقى كأنه قال له تعال. ولذلك هناك في القرآن يقول يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هل هم قالوا لهم يا أصحاب النار؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادوهم قالوا لهم إيه إخبار، ما جاش فيه نداء. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بإيه بسيما، الله، يبقى كلمة نادى معناها إيه، يقول له يا كذا، أو يقول له المراد على طول. هنا قال إيه بقى نودي، نودي بإيه أن بورك من في النار. ساعة ما تسمع كلمة نودية قال وسوسة وتشوف أن، تعرف أنها بتفسر النداء. نودية دي قال له إيه أن بورك من في النار ومن حولها. الله، كلمة بورك من في النار، طب ده النار تحرق، النار إيه تحرق. يوم لما يسمع أن بورك من في النار يقول لك بقى النار ما تحرقش، مين اللي في النار؟ أم قال لك ما هو فيه خلق النار ما تأثرش فيه، تيجي الملائكة ولا نفس النار والشجرة، قالوا انه رأى نارا في الشجرة في الفرع شجرة، يشوف النار تزيد والشجرة تزداد خضرة. دي مسألة عجيبة شوية، الايه النار تزيد والشجرة تزداد خضرة، فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة تطفئ النار، مين يغضب على دي بقى؟ قال سبحان الله. اوعى تقول ازاي تحصل، نزه الله عن تصرفاتك أم هي ما تحصلش عندكم، انما عندنا احنا لما قلنا في قصة ابراهيم هل كان نجاة ابراهيم من النار المقصود بها النجاة؟ لا. طب لو كان المقصود بها النجاة كان ما يمكنهمش من انهم يمسكوه؟ لا، مسكوه رموه في النار، تنزل سحابة كده شوية مطر ايه تروح مطفية النار. اذا نجاته كانت ممكن لها اشياء ايه كثيرة، لكن الله اراد انهم يمسكوه عشان ما يقولوا اه لو ما طفش منه كنا حنوريه. لا يا سيدي هما بيدفعوا. اه لو ما كانتش السماء امطرت كنا حرقنا، ما فيش مطر والنار نار. انا اريد ان انجيه من النار رغم قوة اسبابكم في احراقه، لانني خالق النار وخالق الاحراق وهي مؤتمرة بامر. اقول لها قلنا يا نار كوني بردا تكون برد، مش ناموس عمال بيحكم. لا انا حاجة. وسبحان الله رب العالمين ان كنت ترى نارا في خضرة الشجرة فلا النار تحرق خضرار الشجرة ولا الشجرة بما فيها من مائية تطفئ النار. إن كنت ترى ذلك عجيبا فهو عجيب عندنا، ولكنه ليس بعجيب عند من له طلاقة القدرة التي تحرق النواميس. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. برضو نودية فيه آية ثانية في القرآن بدي افتكرها على تدل على أن النداء قد لا يكون تعالى بل هو مجرد الخبر. أيوة في سيدنا عيسى وستنا مريم، فناداها من تحتها قال لها يا مريم يا أمي ألا فرحة. يبقى الخطاب نفسه هو الإنداء. وإلى لقائنا آخرين.